إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلأهل السنة والجماعة منهاجهم الرباني النبوي في العقيدة والعمل، ولا بد من التعرف على جوانبه والإحاطة بمعالمه وتحصيل ثمراته حتى يصح انتماء المرء لهذه الطائفة المنصورة ولهذه الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولكن ما هو المراد بأهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، الهدى الذي ليس فيه ضلالة، ودين الحق الذي ليس فيه غواية. وبقي الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج السليم القويم، وهو منهاج النبوة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليه من بعده الخلفاء الراشدون. فكان الأمر على ذلك النهج القويم والصراط المستقيم في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في زمن خلفائه الراشدين عامة. ولكن الأمة افترقت بعد ذلك افتراقا عظيما، وتفرقت تفرقا متباينا، حتى كانوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الفرقة هم أهل السنة والجماعة، وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق، لأنهم أهل السنة المتمسكون بها وأهل الجماعة المجتمعون عليه، ولا تكاد ترى طائفة سواهم إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا في دين الله عز وجل، ولا تجد فرقة غيرهم إلا وجدتها فرقة تفرق المنتمون إليها، فهم متفرقون فيما هم عليه من النحلة. وقد قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فلا يحتاج المرء إلى تطويل بكلام ولا تفسير ببيان في تعريف أهل السنة والجماعة، فاللقب يبرهن على معناه برهانا كاملا، وينطبق على مغزاه انطباقا تاما، فهم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليه. ما هي طريق أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل؟ أهل السنة والجماعة طريقتهم في أسماء الله وصفاته أنهم يعتبرون ما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن ذلك حق على حقيقته يراد به ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، لأن تحريف المحرفين مبني على سوء فهم أو سوء قصد، حيث ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء والصفات التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المحرفون يعتقدون أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء أو الصفات على ظاهرها اعتقدوا أن ذلك إثبات للتمثيل، ولهذا صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم، غير أن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته وعلى ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك، وهو أيضا لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة للمخلوقين. بهذه الطريقة المثلى يسلم أهل السنة والجماعة من الزيغ والإلحاد والضلالة في أسماء الله تعالى وصفاته، فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير زائدين في ذلك ولا ناقصين منه. لذلك كانت طريقتهم أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو أن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، وهذا معنى كونها توقيفية، أننا نتوقف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، لا يزاد فيها ولا ينقص منه، لأن العقل لا يمكن أن يدرك ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف في ذلك على النص. ولأن تسمية الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تبارك وتعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار فيه على ما جاء به النص، هو معنى التوقيف من غير زيادة ولا نقصان. وأي إنسان يقول إن من أسماء الله كذا أو ليس من أسمائه كذا أو إن من صفاته تعالى كذا أو ليس من صفاته تعالى كذا، أي إنسان يقول ذلك بلا دليل فإنه لا شك قائل على الله بلا علم، وقد ارتكب إثما. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في تحريم ذلك بإطلاقه وعمومه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يقول من أسمائه تعالى كذا بغير دليل أو من صفاته تعالى كذا بغير دليل أو ينفي عن الله تبارك وتعالى اسم كذا أو صفة كذا بلا دليل، فهذا قائل على الله بلا علم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى أن ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه إن كان من الأسماء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان بالاسم ما يلي: أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسما لله تبارك وتعالى، أن يؤمن بما دل عليه من الصفة سواء كانت الدلالة تضمنا أو التزاما، وأن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة. اسمه تعالى السميع، يجب على طريقة أهل السنة والجماعة أن نثبت هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فيدعى الله به ويعبد الله تبارك وتعالى به، فيقال مثلا عبد السميع، ويقال يا سميع يا عليم وما أشبه ذلك، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. وكذلك أيضا نثبت ما دل عليه هذا الاسم من الصفة، وهي صفة السمع، فنثبت الاسم لله هو سبحانه السميع، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم لله تبارك وتعالى وهي صفة السمع، فنثبت لله سمعا عاما شاملا لا يخفى عليه صوت وإن ضعف، ونثبت أيضا أثر هذه الصفة، لأن الاسم متعدد، وهي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، فننتفع بذلك انتفاعا عظيما، ونحصل فضلا كبيرا من أسماء الله تبارك وتعالى، لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي مر ذكرها في الاسم إذا كان متعبديا أن نتعبد الله بها، أننا نؤمن بأن الله سميع، وأنه تعالى له صفة السمع، فإذا آمنا بذلك فالإنسان لا يمكن أن يسمع ربه ما يغضبه عليه، ولن يسمعه إلا ما يكون راضيا به، لأنك تؤمن أنك مهما قلت من قول سواء كان سرا أم علنا فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، وسوف يثيبك بما كنت تقول يوم القيامة، أو يحاسبك على ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته في كيفية من يحاسبهم تبارك وتعالى. فالإيمان بالأسماء الحسنى على هذا النحو فيما يتعلق بما كان متعديا، أن نثبت الاسم لله، وأن نثبت الصفة التي تضمنها الاسم لله تبارك وتعالى، وأن نثبت أثر هذه الصفة لله تبارك وتعالى، الإيمان بالأسماء الحسنى المتعدية على هذا النحو عظيم الفائدة جدا، تستقيم به حياة المسلم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاسم من أسماء الله تعالى إذا كان متعديا فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا بالإيمان بهذه الأمور الثلاث: أن نؤمن به اسما من أسماء الله تعالى فنثبته من أسمائه، وأن نؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة، وأن نؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر. بهذا يتحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية. أما إذا كان الاسم لازما فإنهم يثبتون هذا الاسم لله عز وجل ويعتمدونه من أسمائه بدلالة النصوص عليه، ويسمون الله تبارك وتعالى به، ويدعون الله رب العالمين به، ويثبتون ما دل عليه الاسم من صفة على الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى، ولكن هنا لا يكون أثر، لأن هذا الاسم لا يتعدى، بل هو مشتق من شيء لا يتعدى موصوفه، فلذلك لا يكون هنالك أثر. اسمه تعالى الحي، الحي من أسماء الله جل وعلا، نثبته اسما لله فنقول من أسماء الله تبارك وتعالى الحي، وندعو الله به فنقول يا حي يا قيوم، ونؤمن بما دل عليه هذا الاسم من صفة سواء كان تضمنا أو التزاما. فأما ما تضمنه ودل عليه تضمنا فصفة الحياة، وهي الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال في الحي، من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة. فإذا كان الاسم من أسماء الله جل وعلا غير متعد، أي كان لازما، فإن تحقيق الإيمان به يكون بأمرين: الأول إثباته اسما لله جل وعلا، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة على وجه الكمال اللائق به تبارك وتعالى. أما الصفات فإننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يسمى بما دلت عليه أو كانت هذه الصفة مما دلت عليه أسماؤه، فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها. ما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، فما ورد إثباته من الصفات في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، لابد من هذا، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فإذا ما نفينا من غير إثبات الضد لا نكون قد وصفنا الله تبارك وتعالى بما يليه، لأن الشيء إذا نفيت عنه صفة من الصفات الرذيلة من غير أن يثبت له ضدها أو أن يكون غير متصف بتلك الصفة الذميمة لكمال اتصافه بضدها، إذا لم يكن ذلك كذلك ووصفته لا تكون له مادحا. فصفة الظلم مثلا، فأنت يمكن أن تصف دليلا بأنه لا يظلم، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فالشاعر يصغرهم تحقيرا ويقول قبيلة لا يغدرون بذمة، هذا من الصفات المنفية العظيمة أنهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفى عنهم الغدر والظلم، ولكن إنما كفوا عنهما لعجزهما عن الإتيان بهما، فلا يعد هذا السلب لهاتين الصفتين عنهم مدحا ولا كمالا فيه للعجز. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، لماذا؟ لأنهم عاجزون عن إيقاع الشر، لأنهم قادرون على إيقاع الشر وهم ممسكون عنه تورعا أو تقى، وحينئذ يكون المدح بهم لائقا، وإنما هم لا يقدرون أصلا على الوقوع لهوانهم وذلتهم في الشر. كذلك قد يكون المحل غير قابل، فأنت عندما تقول مثلا الجدار لا يظلم، هذا ليس بمدح للجدار، لأن الجدار ليس بمحل لظلم ولا عدل، فإذا نفيت عنه هذا الوصف لا تكون له مادحا. إذن عندما ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا ننفي ذلك عنه تعالى مع إثبات كمال ضده. فالله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، نثبت الضد وهو كمال حياته وكمال قيوميته، فلكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، فيكون النفي حينئذ كمالا لله تبارك وتعالى، لأننا نعتقد ثبوت كمال ضده. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى وما مسنا من لغوب، لكمال قوته وقدرته فلا يمسه اللغوب لذلك. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى شيئا من الصفات فإننا لابد أن نعتقد ثبوت ضد المنفي لله رب العالمين، وأنه لكمال ثبوت ذلك فيه جل وعلا امتنع أن يوصف بهذا الوصف الذي نفي، فهو لكمال عدله لا يظلم، ولكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قوته وقدرته لا يمسه لغوب، إلى غير ذلك مما هو منفي عن الله تبارك وتعالى من الصفات في كتابه سبحانه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما ورد مثبتا لله رب العالمين في الكتاب أو السنة من الصفات نثبته لله رب العالمين، وما ورد منفيا ننفيه عن الله تبارك وتعالى، وما لم يرد إثباته ولا نفيه هذا له قانون. فإذا وصف الله تبارك وتعالى بما لم يرد به نص لا في الكتاب ولا في السنة فإننا نتوقف في اللفظ لا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما المعنى ففيه تفصيل، إن أريد به حق يليق بالله تبارك وتعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. بعض أهل العلم تكلم عن الجهل وقالوا نثبت لله تبارك وتعالى الجهل، يعنون جهة العلو. لفظ الجهة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة مثبتا ولا منفيا، فنتوقف في هذا لا نثبته ولا ننفيه، لأننا ربما إن نفيناه يكون متضمنا لمعنى كمال لله فلا يجوز نفيه. وأما عندما نثبته فقد يكون متضمنا بمعنى لا يليق بالله فلا يجوز إثباته، لأنه لم يرد به نص لا في الكتاب ولا في السنة كلفظ الجهة. فنقول لمن قال بهذا اللفظ نحن لا نثبت الجهة ولا ننفيها ولكن نريد أن نعلم المعنى، فإن قال إنما أردت بالجهة العلو فنقول هذا مثبت لله تبارك وتعالى وهو ثابت لله عز وجل بالكتاب والسنة. وإن أراد معنى آخر كالتحيز أو المشابهة بالأجسام وما أشبه فإننا ننفي المعنى. إذن ما ورد في الكتاب والسنة ثابتا لله تبارك وتعالى من الصفات نثبته لله تبارك وتعالى، ما ورد في الكتاب والسنة منفيا عن الله تبارك وتعالى ننفيه عن الله تبارك وتعالى مع اعتقاد ثبوت كمال ضد، وما لم يرد به نص لا في الكتاب ولا في السنة مما وصف الله عز وجل به فإننا لا نثبته ولا ننفيه، نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. فإذا عرفنا أن المعنى يليق بالله تبارك وتعالى أثبتناه لله جل وعلا. فنقول مثلا لمن أثبت الجهة ما تريد بالجهة؟ يقول أريد إثبات العلو. نقول نعم، العلو ثابت لله تبارك وتعالى ذاتا وصفات، وهو تبارك وتعالى العلي الأعلى. ولفظ الكتاب والسنة هو الذي يعتمدها هنا، فنقول العلو من صفاته تبارك وتعالى لأنه دل عليه النص في الكتاب وفي السنة كذلك، فضلا عن دلالة الإجماع ودلالة العقل ودلالة الفطرة. ولكن نقول هذا ثبت لله تبارك وتعالى فنحن نثبته لله جل وعلا. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشه، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم الرحمن على العرش استوى، ويقول جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على العرش. والله جل وعلا يخاطبنا بالقرآن النازل باللسان العربي المبين، قال ربنا تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالواجب إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف، لا سيما ما تعلق بالصفات لأنه لا مجال للرأي فيها، إلا أن يمنع من ذلك دليل شرعي. إذا لم نصنع ذلك اختلفت الآراء وتفرقت الأمة، وكان كثير مما وصف الله تبارك وتعالى به في كتابه في الوحي المعصوم المنزل على أنبيائه لا يعلمه الأنبياء من حيث المعنى، لو كان ذلك كما يقول المحرفون، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، وهذا قدح في القرآن وفي الأنبياء فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم وفي الأنبياء السابقين، لأن الوحي ينزل وفيه إثبات صفات لله تبارك وتعالى، فإذا قلنا إنها لا تدل على شيء فإن هذا يدل على أن الأنبياء أوحي إليهم ما لا يعلمون معناه ويقولون كلاما لا يعقلون معناه، وهذا قدح في القرآن وفي الأنبياء، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه، وأمر الله بتدبر القرآن وتعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب جل وعلا عن صفاته لا يعلم أحد معناه، هل يعقل هذا؟ وتكون تلك النصوص التي أخبرت عن الرب تبارك وتعالى بصفاته وهي من أشرف ما يكون، تكون بحيث لا تعقل ولا تتدبر، ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. إذن تقول لأولئك الملاحدة والمبتدعين أنتم تقولون الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناه، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهد الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، أننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. يقال للمحرف: هل أنت أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يقول لا. فيقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق أو لا؟ لابد أن يقول نعم. فيقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوها بعقولهم؟ فحتما يقول لا، ما أراد الله ولا أراد رسوله تعمية الحق على الخلق. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك من الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما تثبته له تعالى على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله وتتصرف فيه صرفا له إلى معنى يخالف الظاهر بغير علم؟ كيف تملك الإقدام والشجاعة في هذا ولا تملك الإقدام والشجاعة في طريق النجاة والسلامة؟ وماذا يضيره لو أثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء به الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، أوليس صرف النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة ممن يفعل ذلك، لأنه لعل أن يكون المراد على تقدير جواز الصرف عن المعنى الظاهر في غير ما صرفت المعنى إليه. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه جل وعلا استوى على عرشه، وهو سبحانه يخاطبنا بالقرآن النازل باللسان العربي المبين. كل الذين لهم ذوق في اللغة العربية يعلمون معنى استوى في اللغة العربية، فأصل الاستواء في اللغة الارتفاع والعلو، الارتفاع والعلو على الشيء، ومنه قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ومنه قوله تعالى: واستوت على الجودي. الاستواء في لغة العرب نوعان: مطلق ومقيد. المطلق ما لم يوصل معناه بحرف، الذي لا يصل إلى المعنى بتعدية بحرف، هذا مطلق، ومعناه حينئذ كمل وتم، كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، لم يستعمل مع استوى حرفا، فهذا استواء مطلق، وهو ما يوصل معناه بغير حرف، فهذا معناه كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أضرب. ومن تعريف المطلق نعرف معنى المقيد، فالمطلق الذي لا يستعمل معه الحرف ولا يوصل إلى معناه بحرف، إذن المقيد ما يوصل إلى معناه بالحرف، هذا ثلاثة أضرب. الأول المقيد بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وتقول: استوى فلان إلى السطح، واستوى فلان إلى الغرفة. هذا بإجماع السلف، يعني عندما تأتي إلى مع الاستواء، سواء كان الاستواء اسما أو كان فعلا، يعني هذا المعنى إذا جيء معه بإلى فقد أجمع السلف على أنه بمعنى العلو والارتفاع. فكل استوى إلى معناها على عليه وارتفع عليه. وأما الضرب الثاني فيكون مقيدا بعلى، يكون الاستواء مقيدا بعلى، كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، وكذلك قوله تعالى: واستوت على الجودي. وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث الذي يكون مقرونا بواو المعية التي تعد الفعل إلى المفعول به، تقول: استوى الماء والخشبة، أي ساواها، وهنا يكون بمعنى المساواة، استوى الماء والخشبة، يعني صار في مستوى واحد، فهذا يدل على التسوية. أهل اللغة، كل عربي له في العربية ذوق يعلم معنى استوى في اللغة، لهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد سئل عن قوله جل وعلا: الرحمن وعلى العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا هو اللفظ المشهور عن مالك رحمه الله. وأما الذي نقل إلى مالك بالسند إليه فهو: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد، والدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم بإسناد صحيح إلى مالك رحمه الله تعالى. اللفظ الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا اللفظ أدق من اللفظ المشهور، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن كلمة الكيف غير معقول تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلي والعقلي فإنه لا يمكن التكلم به، فيقول الكيف غير معقول، فينتفي الدليل النقلي والعقلي معا. هذه الصفة وهي صفة الاستواء من صفات الله تبارك وتعالى التي لم يرد اسم من أسماء الله مشتق منها، فلم يرد من أسمائه تعالى المستوي، ولكن تقول إنه استوى على العرش، فأنت تصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه ولا تشتق من هذه الصفة اسما لله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز. وهذه الصفة من صفات الفعل لله تبارك وتعالى لأنها متعلقة بالمشيئة، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فإنها تكون صفة فعل. الضحك والعجب والغضب كلها من صفات الأفعال لأنها مرتبطة بمشيئة الله رب العالمين، وكل ما كان من الصفات مرتبطا بمشيئة الله عز وجل أو متعلقا بالمشيئة فهو من صفات الفعل. الاستواء من صفات الفعل لله تبارك وتعالى، فهو قد أثبت لنفسه سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله هذه الصفة له سبحانه وتعالى، وهي الاستواء على العرش. نتوقف نحن كما مر في الأسماء والصفات عند النص. النص لم يثبت اسما لله تبارك وتعالى مشتقا من هذه الصفة، وإنما أثبت الصفة، فنثبت الصفة ولا نشتق منها لله تعالى اسما. يعني نقول الله عز وجل من صفاته الاستواء، استواء على العرش من صفات الله لأن الله أخبر عن نفسه بذلك سبحانه، ولكن لا نقول إذن هو المستوي. كذلك صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك صفة الإتيان، إلا أن يأتي ربك أو بعض آيات ربك. فصفة الإتيان ثابتة لله، وصفة المجيء ثابتة لله، صفة النزول ثابتة لله، الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فنثبت لله تبارك على هذه الصفات ولا نشتق منها أسماء، لا نقول هو الجائي ولا الآتي ولا المستوي ولا النازل، هذا لا يجوز، لأن القاعدة أننا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة لله جل وعلا، نؤمن بها على الوجه اللائق بالله سبحانه، ونعلم أن معنى الاستواء هو العلو، وهو علو خاص بالعرش وليس بالعلو المطلق على جميع المخلوقات، بل علو خاص. ولهذا تقول استوى على العرش، أي على العرش، وارتفع على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كاستواء الإنسان على البعير أو الكرسي مثلا، لأن استواء الإنسان على البعير واستواء الإنسان على الكرسي استواء مفتقر إلى مكانه الذي يستوي عليه. أما استواء الله جل ذكره فإنه ليس استواء مفتقر، بل إن الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله رب العالمين، والله عز وجل غني عنه. إذن استواء ربنا تبارك وتعالى ليس كاستواء المخلوقين، لأن المستوى من المخلوقات على شيء هو مفتقر لذلك المستوى عليه. يعني عندما تقول استوى الرجل على الكرسي، هو محتاج إلى هذا الكرسي حتى يستوي عليه، فإذا لم يكن هنالك كرسي فإنه لا يستوي حينئذ، هو محتاج إلى المستوى عليه. أما الله فليس بحاجة إلى العرش ولا إلى الفرش ولا إلى جميع الخلق، والله غني عن كل شيء وغني عن كل أحد سبحانه وتعالى. فشتان بين استوائه تبارك وتعالى، لأنه يكون على قدر ذاته، واستواء غيره من مخلوقاته، لأن كل مستو إنما يكون على قدر ذاته. فأنت تقول استوى الرجل على الرحل، وتقول استوى الراكب على البعير، وتقول استوت السفينة على الجودي، فاستواء السفينة ليس كاستواء الرجل، والاستواء على البعير ليس كالاستواء على الكرسي، لأن الذوات تختلف. أما الله جل وعلا سبحانه فليس كمثله شيء، فصفاته تكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها شيء، فصفاته ليس كمثلها صفات. فإذا أثبتنا لله تبارك وتعالى هذه الصفة فإننا نثبتها له تعالى على الوجه اللائق به. ومن زعم أنه سبحانه بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه عز وجل الظن. وسبحانه وتعالى غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل جميع مخلوقاته مفتقرة إليه. كذلك النزول إلى السماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به على أنه نزول حقيقي، أنه حق على حقيقته، لكنه نزول لائق بالله عز وجل لا يشبه نزول المخلوقين. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحد. أجمع السلف على ذلك، ونقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد وغيره في غيره، فالنزول كالاستواء، هذا أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وهذا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالنزول ثابت بالسنة والاستواء ثابت بالكتاب والسنة. وكما قال مالك رحمه الله تعالى، وهي القاعدة التي تستعمل في نظائر ما سئل عنه، لأنه لما سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب كما قال. فكذلك تقول في جميع الصفات، يعني إذا جاءك من يقول هتؤمن بنزول الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء، تقول نعم، لأنه ثبت به النص. قل كيف نزوله؟ فتقول النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف لا عن الوصف. فأما الوصف فثابت لله تبارك وتعالى، لو سأل إنسان عن إثباته أو عدم إثباته نخبره أنه ثابت لله جل وعلا. أما إذا قال كيف نزوله فنقول له ما قال مالك في الاستواء. وكذلك في سائر صفات الرب الجليل جل وعلا، يعني إذا جاء من يقول تثبتون لله صفة المجيء، قل نعم ثبتت بالنص، وجاء ربك والملك صفا صف، هو أخبر عن نفسه أنحن أعلم به منه سبحانه، فيقول كيف مجيئه، تقول سبحان الله المجيء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقاعدة الإمام مالك، وهي أيضا من كلام أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن بإسناد فيه ضعف، وقد صحت أيضا عن شيخه ربيعة الرأي، فهي صحيحة عن مالك وشيخ ربيعة، ونسبت إلى أم سلمة، ولكن لا يصح إسنادها إليها رضي الله عنها. هذه القاعدة فاعلة في كل الصفات، في كل النظائر، يجب على المؤمن أن يتحاشى أمرا يلقيه الشيطان في باله، هو أمر خطير للغاية، هو أمر حمل أهل البدع على تحريف النصوص من أجله، وقد جعله الشيطان في قلوب الناس، وهو تخيل كيفية صفة من صفات الله، أو تخيل كيفية ذات الله عز وجل. لا يجوز أبدا أن يتخيل ذلك، لا ذاتا ولا صفة، لأنك مهما تخيلت أو حاولت التخيل فإنك لابد أن تقع في أحد محذورين، إما التحريف والتعطيل، وإما التشبيه والتمثيل. لهذا يجب علينا أن نتخيل أي شيء من كيفية صفات الله عز وجل نثبت المعنى. هذا فرق بين النهي عن تخيل الكيفية وإثبات المعنى لله عز وجل. المعنى يجب أن يثبت لله تبارك وتعالى، ولكن تخيل كيفية تلك الصفة لا يمكن، لأنك إذا تخيلت فلا بد أن تقيس على مثال سابق، وكل ما تقيس عليه إنما هو من محصلة الخبرة الإنسانية عندك. فإذا ما قست عند التخيل على مثال سابق فكل الأمثلة السابقة عندك مخلوق، فإذا قست على مخلوق كنت قد قست الخالق على المخلوق. هذا لا يجوز، لأن التباين بين صفات الخالق والمخلوق كالتباين بين ذات الخالق وذوات المخلوق. فكما أن ذات الله تبارك وتعالى لا تشبهها ذات ولا تماثلها، من ذوات المخلوقين فكذلك صفاته تبارك وتعالى، كل صفة ثابتة لله رب العالمين لا يمكن أن تشبهها صفة من صفات المخلوقين. فإذا تخيل الإنسان أمراً فمعلوم بالبداهة، بالبداهة العقلية والفطرة الإنسانية، أن الإنسان لا يمكن أن يتخيل معدوما، المعدوم لا يتخيل، لابد أن تتخيل شيئا لك به خبرة إنسانية سابقة، وكل ما يمكن أن يقع عليه خيالك فهو مخلوق. فإذا تخيلت قائسا على مثال سابق فالمثال السابق مخلوق، فتكون حينئذ قد قست الخالق على المخلوق، وعليه تعلم أن هذا الأمر مرفوض عقلا، يعني هذا الأمر يرفضه العقل أصلا قبل أن يرفضه النقل. العقل لا يثبته، لا يقره، بل يرفضه ويمنعه، وهذه الحجة، لأنك إذا قست على ما هو عندك أنت فأنت تقيس الخالق على المخلوق، وهذا ممتنع بدلالة العقل كما هو ممتنع بدلالة النقل. يجب علينا ألا نتخيل شيئا من ذلك، ولا يمكن أبدا أن تتخيل كيفية صفات الله عز وجل، لا بتقدير ولا بقول، بل يجب عليك أن تتجنب ذلك، أنك تحاول ما لا يمكن الوصول إليه، بل تحاول ما يخشى أن يوقعك في أمر عظيم لا تستطيع الخلاص منه إلا بسلوك التمثيل والتعطيل، لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن يتخيله على كيفية معينة، لأنه إن فعل ذلك فقد قفى ما ليس له به علم، وقد قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم. وإن تخيله على وصف مقارب يأتي بمثيل فقد مثل الله تبارك وتعالى، وقد نهى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا الذي أوقع القوم في التحريف والتعطيل والنفي لما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله أنهم وقعوا في هذا المحذور أول، يعني لما سمعوا النصوص ضاقت نفوسهم وعقولهم عن أن تثبتها لله تبارك وتعالى مع تفويض الكيفيات لله، فلم يخرجوا من أسر التشبيه بحال ولا التمثيل، فيقولون استوى، يقيسون استواء الرب الجليل جل وعلا على عرشه باستواء المخلوقين على ما يستوون عليه، ومهما حاول أن يخلص من ذلك وقع في ذهنه التشبيه والتمثيل، فيقول لا، النص حينئذ لابد من تأويله، فنقول لم يستوي أصلا، فهو يقع أولا في التشبيه يريد أن يفر مما وقع فيه من التشبيه مما لا يدل عليه ظاهر النص، ظاهر النص لا يوهم تشبيها، لأن من قال بذلك كفر، من قال إن ظاهر النص يوهم أو يثبت تشبيها أو تمثيلا كفر. لما؟ لأن التشبيه والتمثيل كفر بالله رب العالمين، يشبه الله عز وجل بخلقه وأن يمثل الله عز وجل بشيء من مخلوقاته ألا كفر بالله جل وعلا، أنه جعل الخالق كالمخلوق. فإذا قال إن ظاهر النص يثبت هذا التشبيه أو يفيده فهو يتهم القرآن بأن ظاهره يثبت الكفر أو يوهمه، والقرآن إنما يحارب الكفر ويضاده ويدعو إلى التوحيد والهداية والحق. فإذا هم يشبهون أولا أو يمثلون أولا ثم يفرون مما وقعوا فيه من التشبيه والتمثيل بالتعطيل والإنكار. فهؤلاء كل منهم مثل أولا وعطل ثانيا، ولو أنه قدر الله حق قدره ولم يتعرض بتخيل صفاته سبحانه ما احتاج إلى هذا الإنكار وإلى هذا التعطيل. منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات هذا مجمل، وأما منهجهم وطريقتهم في عبادة الله جل وعلا فهي أنهم يعبدون الله لله وبالله وفي الله. أهل السنة والجماعة يعبدون الله تبارك وتعالى لله وبالله وفي الله. أما كونهم يعبدون الله لله فهذا معنى الإخلاص، يخلصون لله عز وجل، لا يريدون بعبادتهم إلا ربهم، لا يتقربون بعبادة ربهم إلى أحد سواه، إنما يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيعبدون الله لأن فلانا يراه، وما يعبدون الله لأنهم يعظمون بتلك العبادة بين الناس، ولا يعبدون الله لأنهم يلقبون بلقب العابد، وإنما يعبدون الله لله، هذا مقصدهم. فمعنى أنهم يعبدون الله لله أنهم مخلصون في عبادتهم لله تبارك وتعالى وحده. وأما كونهم يعبدون الله بالله أي مستعينين به، لا يمكن أن يفخروا بأنفسهم أو أن يروا أنهم مستقلون بعبادتهم عن الله تبارك وتعالى، بل هم محققون لقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد يعبدون الله لله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر كما هو معلوم. فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، فأنت معبودنا وحدك. أفاد ذلك تقديم ضمير النصب إياك نعبد، فهذا يدل على الإخلاص، وهو معنى أنهم يعبدون الله لله. وإياك نستعين يتفيد الحصر أيضا، إذ قدم ضمير النصب إياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. فهم يعبدون الله بالله، يعبدون الله لله، ويعبدون الله تبارك وتعالى بالله، يعني يستعينون به تبارك وتعالى على العبادة، لا يفخرون بها، ولا يظن أحد منهم أنه مستقل بها عن الله تبارك وتعالى، بل يعبدون الله بالله مستعينين على عبادته به تبارك وتعالى. ويعبدون الله رب العالمين في الله، أي في دين الله، في الدين الذي شرعه الله على ألسنة رسله، وهم أهل السنة والجماعة في هذه الأمة، يعبدون الله تبارك وتعالى بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه، يعبدون الله في الله، في شريعته، في دينه، لا يخرجون عنه لا بزيادة ولا بنقصان. ولذلك عبادتهم هي العبادة الحقة السالمة من شوائب الشرك والبدع، لأن من قصد غير الله بعبادته فقد أشرك بالله، ومن تعبد لله بغير شريعته فقد ابتدع في دين الله. والله رب العالمين يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. يخلصون لله تبارك وتعالى ويتبعون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعبادة أهل السنة والجماعة لله في دين الله، لا يبتدعون ما تستحسنه الأهواء، لا ما تستحسنه العقول، لأن العقول الصحيحة لا تستحسن الخروج عن شريعة الله. فلو قلت إنهم لا يبتدعون في دين الله ما تستحسنه أهواؤهم لكان أولى من قولك ما تستحسنه عقولهم، لأن العقل الصحيح لا يمكن أن يستحسن المخالفة، لا يمكن أن يستحسن الابتداع في دين الله جل وعلا، لأن النقل الصحيح موافق للعقل الصريح بلا منافاة. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يعيب على المكذبين لرسوله عقولهم، يعيب عقولهم، بل أكثرهم لا يعقلون، لأنهم لو كان لهم عقل فأعملوه لآمنوا بما جئت به. لو كنا نتعبد لله بما تهواه نفوسنا وعلى حسب أهوائنا لكنا فرقا لا تحصى وشيعا لا تعد، كل يستحسن ما يريد، فيتعبد لله تبارك وتعالى به حينئذ، ولا يتحقق فينا وصف الله سبحانه وتعالى لنا في قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، منهاجها منضبط في العقيدة، ومنهاجها منضبط في العمل في الاتباع. فإذا استقامت على هذا المنهاج، لأنه من الله وجاء به الوحي المعصوم نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نختلف، لأن الذي وضع لنا ذلك هو الذي خلقنا وهو بنا أعلم. فإذا شرع لنا لا يمكن أن نختلف إذا سلمنا لشرعه، وإذا نهج لنا منهاج الحق فلا يمكن أن نشد عنه إذا التزمنا به. وأما إذا عدنا لأهوائنا نحن وعملنا أفكارنا، فإن لكل منا عقلا ولكل منا هوى، ولن يخضع واحد منا لهوى أخيه ولا لرأيه ولا لنظره، فنختلف حينئذ شيعا ونصير حينئذ بددا. وهذا كله مما جاء الإسلام ليدحضه. رسالة الإسلام تجمع الناس على الحق والهدى المستبين. عندما نؤول في النهاية إلى ما شرع ربنا فنحن فيه سواء، وأما إلى ما شرعه من هو مثلنا، من هو منا، فالإنسان يأنف أن يخضع لغيره، ولكنه يسعد ويهنأ ويستقر حاله وقلبه وضميره بخضوعه لخالقه، والناس في هذا سواء. والله عز وجل لم يردنا مطلق عابدين، بمعنى أنه لم يخلقنا جل وعلا في الأرض لنعبده كما نرى نحن، وإنما أرادنا عابدين له وحده جل وعلا على نحو بينه لنا، وأمرنا ألا نخرج عنه، لنعبد الله تبارك وتعالى بأهوائنا، لأنه لم يردنا مطلق عابدين. ولذلك لما آل كثير من أهل الخرافات إلى عبادة الله تبارك وتعالى بما تستحسنه نفوسهم وتذهب إليه آراؤهم، أتوا بأشياء عجيبة. فبعض هؤلاء الخرافيين من الصوفية المتقدمين كان يذهب إلى المستنقع في ليل الشتاء البارد وفيه من البعوض ما هو معلوم، يكشف عن ظهره ويجلس في ذلك المستنقع، فتأتيه جحافل البعوض لاذعة، فإذا أصبح قال اللهم تقبل منه. وبعضهم كان يقوم الليل على قدم واحدة، عبادات مخترعة، لو أنك تركت الناس لهذا أو تركهم الشرع له لوقعت أمور عجيبة، ولكن قيد الشرع العبادة فلا بد من الالتزام بمنهاجها كما حدد لنا العقيدة، ولا بد من العود إلى صراطها، وكل ذلك في الوحي المعصوم. وأما ما دون ذلك من الآراء فهي موهومة كله. الذين يتعبدون لله بالبدع التي ما أذن الله بها ولا أنزل بها من سلطان، فرق كفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وهم يقولون إنهم مسلمون. لقد كفر بعض الناس ببعض أمور لا تخرج الإنسان إلى الكفر، ولكن الهوى أصمهم وأعمى أبصارهم. إذن أهل السنة والجماعة في عبادة الله طريقتهم أنهم يعبدون الله لله وبالله وفي الله، يعبدون الله جل وعلا لله وحده الإخلاص، وبالله مستعينين به جل وعلا فالاستعانة به وحده، وفي الله يعني في شرع الله، فلا يتعبدون إلا بما شرع في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لو أننا نهجنا هذا النهج وصرنا في هذه السبيل، لا نعبد الله إلا في دين الله مخلصين العبادة له وحده مستعينين به عليها، فإننا نكون أمة واحدة كما أمرنا الله أن نكون. لو عبدنا الله تعالى بشرعه وهداه لا بهوانا لكنا أمة واحدة. شريعة الله هي الهدى وليست الهوى. لو أن أحدا من أهل البدع ابتدع طريقة عقدية، أي تؤول إلى العقيدة، أو عملية يعني تؤول إلى العمل من قول أو فعل، ثم قال إن هذه حسنة، هذه عقيدة حسنة، أو هذه طريقة في العبادة حسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو قال ذلك ماذا نقول له؟ نقول له هذا الحسن الذي ادعيت أنه في هذه البدعة هل كان خافيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان معلوما له؟ فإن قال كان معلوما له، لأنه لا يمكن أن يجيب بأنه كان خافيا عليه فاهتدى هو إليه ولم يهتدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول كان معلوما له. حينئذ تقول له هل وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتمه بعدما علم، ولم يسعك أنت فوسع كما لم يسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشيء لا يقبل. يعني هل علمها أم لم يعلم؟ لا يستطيع أن يقول لم يعلم، لأنه إذا قال لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال وعلمته أنت، فيقول كان يعلم، لأنه أثبت أنه من الدين، المبتدع يفعل ذلك، يقول هو من الدين، فأنت تقول له هذه البدعة الحسنة التي أتيت بها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها أم كانت خافية عليه؟ ليس أمامه إلا أن يقول كان عالما بها، يقول كان عالما بها ووسعه ألا يخبر بها ولا يدعو إليها، ولا يسعك أنت ما وسع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا وسع الله على ما لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمه الله تبارك وتعالى الخير وأمره بإبلاغه، فبلغ ولم يكتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي يدعي أنه أتى بالبدعة الحسنة، طريقة دحض قوله على النهج العقلي كما مر مختصر، تقول هذا الحسن الذي ادعيت في هذه البدعة هل كان خافيا لدى الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان معلوما عنده لكن كتم ولم يطلع عليه أحد من سلف الأمة حتى ادخر لك علمه؟ الجواب إذا قال بالأول فشر، وإن قال بالثاني فأطم وأعظم شر. إن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم حسن هذه البدعة ولذلك لم يشرعها، فيقال له رميت النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم حيث جهلته بدين الله وشريعته، فعلمت أنت في دين الله من الحسن ما لم يعلمه رسول. وإن قال إنه كان يعلم ذلك ولكن كتمه عن الخلق فهذه أدهى وأمر، لأنه وصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الأمين الكريم وصفه بالخيانة وعدم الجود بعلمه، وهذا شر من وصفه بعدم الجود بماله، فعنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. وهنا شر قد يكون احتمالا ثالثا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها وبلغها ولكن لم تصل إليه، فيكون الدين لم يحفظ، فيكون حينئذ طاعنا في كلام الله جل وعلا حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا ضاعت شريعة من شريعة الذكر فمعنى ذلك أن الله لم يقم بحفظه، بل نقص من حفظه إياه بقدر ما فات من هذه الشريعة التي نزل من أجلها هذا الذكر. المبتدع حاله شر كله، عندما يأتي ببدعة ويدعي حسنها فهذا السبيل نقضها عليه، وهو إلزام لا مفر منه. كل إنسان يبتدع ما يتقرب به إلى ربه جل وعلا من عقيدة أو عمل قولي أو فعلي فإنه ضال، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة، وهي كلية عامة لا يستثنى منها شيء بإطلاق، هو أقوى ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، فكل بدعة في دين الله تبارك وتعالى فإنها ضلالة وليس فيها من الحق شيء. والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الكلية العامة، لم يستثن شيئا، وإنما قال كل بدعة ضلالة وسكت، لم يقل إلا بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا، فلم يستثن شيئا، فدل على أن كل ابتداع في الدين فهو ضلال، وأن كل بدعة في دين الله فهي ضلالة، وأن المبتدع ضال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ثم إن الحديث الذي يستدل به من يستدل على تمشية وترويج بدعته وإحداثه في دين ربه جل وعلا لا يدل على كل بدعة، بل قال من سن في الإسلام، والذي يخرج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام، هل كمل الإسلام أم لم يكمل؟ هل تم أم لم يتم؟ كمل وتم. فإذا جاء المبتدع ببدعة وقال هذه من الإسلام نقول لقد كذبت ربك، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت تأتي بهذه وتقول هذه من الدين، يعني كان ناقصا قبل إتيانك به، هذا تكذيب لربك في كتابه سبحانه وتعالى. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام لابد أن يكون من شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة، لابد أن تكون هذه السنة مما أثبته الإسلام، لا مما ابتدعته العقول وأتت به الأهواء، وإلا فليس بسنة في الإسلام أصلا. ثم إن سبب الحديث، سبب الورود، يعفينا من هذا كله وإن كان حسنا غاية في حسنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه قوم جاءوا في حالة رثة مجتابي النمار إلى غير ذلك مما وصفهم الحديث به، لما جاءوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصدق من أجل أن يعين هؤلاء المجهودين، لأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاجتهم وما هو باد عليهم من سمات الفقر تمعر وجهه، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التصدق. لعل الذي ورد الحديث بسببه سارع إلى الامتثال امتثال الأمر فجاء قبل إخوانه من الصحابة، أو أن القوم تباطؤوا نحو تباطؤ لسبب ما، يعني لقرب حين الصلاة وما أشبه، لأن الصحابة كلهم أجواد كرماء، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصدق ذهب الرجل وجاء بصرة تكاد يداه أن تعجز عنها، بل قد عجزته، تنوء يداه بثقل حمله مما حوت صرته مما أتى به صدقة لله تبارك وتعالى، فما زال يقاوم ذلك ويبذل المجهود فيه حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعجزت يداه، بل قد عجزتا، فتتابع الناس متصدقين، فتهلل وجه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حتى كأنه سبيكة أو سبيكة، استنار وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد تمعر لما رأى من حال القوم في فقره، فلما جيء بهذا المال وبتلك الصدقة تهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحديث، إذن للحديث سبب ورود، كما أن الآيات يكون لها سبب نزول، سبب الورود للحديث، سبب النزول للآيات. هذا الحديث له سبب، سببه أن هذا الصحابي جاء فاستفتح التصدق بما أتى به من الصدقة العظيمة، وتتابع الناس بعده كأنما تشجعوا، فتح لهم الباب فأخذوا يتصدقون رضوان الله عليهم أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، الصدقة في الإسلام، ولكن كان الصحابي أول من امتثل الأمر في تلك الواقعة، فهو الذي سن لهم ذلك في دين الله تبارك وتعالى أصله وتصدق، بل هو بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هو أول المسارعين إليه، فما يحيي الله عز وجل على يديك سنة من سنن نبيه المهجورة صلى الله عليه وسلم. يعني قد تكون في مجتمع جاهل بالسنة، فيرزقك الله تبارك وتعالى بولد فتعق عنه وتدعو إلى وليمة نسيكة تشرح فيها هذه السنة العظيمة، ويطعم الناس مما أفاء الله عليك من فضله، ثم يأخذون بتلك السنة بعد، فتكون أول من أحييت هذه السنة في المكان. فيقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه السنة هي في الإسلام، ولم يأتي بها من عنده، لم يخترع شيئا، وإنما هي في الإسلام وأمر بها الدين وفعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان أول من أتى بها في حال أو في زمان أو في مكان، كما وقع من الصحابي الذي ورد الحديث بسبب فعله، من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن لابد من أن يكون الأمر في دين الله تبارك وتعالى، وإلا لم يكن مقبولا، فلا يرد على ذلك ما ابتدع من الوسائل الموصلة إلى الأمور الشرعية، فإن هذه وإن تلجلج بها أهل البدع وقعدوا على سبيلها يقعدون بها بدعهم، فلا نصيب لهم منه إلا أن يكون نصيب الراقم على الماء كالذي يريد أن يكتب على الماء، فإنه لا يعود بشيء. بعض الناس يستدلون على تحسين بدعهم التي ابتدعوها في دين الله جل وعلا بما أحدث من الوسائل بغايات محمود، احتجوا على ذلك بجمع القرآن وبتوحيده في مصحف واحد وهو مصحف عثمان رضي الله عنه، وببناء دور العلم من المدارس في دولة الإسلام قديما وحديثا إلى غير ذلك مما هو وسائل لا غايات. فرق بين الشيء الذي يكون وسيلة إلى غاية محمودة مثبتة شرعا لكنها لا تتحقق إلا بفعل هذه الوسيلة، هذه الوسيلة طبعا تتجدد بتجدد الزمن وتختلف باختلاف العصور. ها هو قوله جل وعلا: وعدوا لكم ما استطعتم من قوة. إعداد القوة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن إعداد القوة في عصرنا هذا. فإعداد القوة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان فرسا وبعيرا ودرعا وترسا ورمحا وسيفا، فأنت لا تدخل الحرب الحديثة بهذه الوسائل، وتقول لابد من التوقف عند الوسائل التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يقول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا ما أحدثنا عملا معينا لنا ويكون معينا نتوصل به إلى إعداد القوة، فإن هذه وسيلة وليست بدعة، إلى غاية يتقرب بها إلى الله. يعني لو أقمنا مصانع للسلاح أو وفرنا العلماء على البحث في ذلك كما يفعل أعداؤنا إذ يبحثون في سر الذرة والنواة وما أشبه، وفي استنباط القوى الكامنة التي أودعها الله تبارك وتعالى في تلك المواد. المسلم إذا ما استنبطها فاستخرجها لا يستعملها إلا على قال الله قال رسوله، لا يظلم ولا يجور. عندما تكون القوة المادية في أيدي المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة على منهاج النبوة لا يظلمون، أما عند أعدائهم فمعلوم ما يصنعون، فهم يستخدمون ما يقال له وسائل الحرب المجرمة والمحرمة شرعا، ويقولون هذه الأشياء تجرمها الشرعة الإنسانية، استعمال القنابل النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو ما أشبه من تلك الأشياء التي تورث الأرض دمارا وتفني المخلوقات. لو أن هذه القوى المستنبطة في أيدي المسلمين هم لا يستعملونها في أمثال هذه الشرور، فإذا قلنا يجب على المسلمين أن يبنوا المصانع لإنتاج السلاح وتطويره وما يتوصل به إلى ذلك من المدارس العلمية والكليات التي تبحث في سر المادة وغير ذلك من تلك الأسرار التي أودعها الله فيها، هل يقول إنسان هذه بدعة؟ وقد قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكل ما حصل حينئذ فهو وسائل مشروعة لغايات محمودة، وسائل مشروعة لغايات محمودة. جمع القرآن لم يجمع الجمع الأخير في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أصل الجمع موجود. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل القرآن كان كلما نزل نجم من نجوم القرآن، لأنه نزل منجما أي مفرقا، كان يكتب، يأتي كاتب الوحي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي كتاب لوحي الله جل وعلا، فيأمره بكتابة ما أوحى الله إليه. كان يكتب على عظام الكتف أحيانا من البعران، وأحيانا على العسب من النخيل والجريد، وعلى اللخاف، على الحجارة، ثم جمع هذا كله. إذن هذا موجود، أصله موجود، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر به. قد يقول قائل: ولكن هذا الجمع الذي صرنا إليه بدعة. يقول: لا، ليس كذلك، لأن الجمع الذي صرنا إليه إنما كان بعد انقطاع الوحي، وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفعل ذلك والوحي يتنزل، لأنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نزلت الآية أو الآيات اجعلوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا، فتكون الآية في موضعها، فالوحي يتنزل، فكيف يجمع الجمع الأخير وهو يتنزل ومن قطع إلا بموت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن جمع القرآن كما مر يحتج به بعض المبتدعة ويقولون: كما وسع الأولين أن يجمعوا القرآن ومن تلاهم أن يدونوا العلم، لأنه لم يكن مدونا على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانت هنالك كتابة للأحاديث النبوية على نحو ما، فبعض الصحابة كانت عنده صحف الصادقة لعبد الله بن عمرو، وكذلك ما كان عند علي لما كتب لهم فكاك الأسير والعطر، إلى غير ذلك مما كان عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء النهي الذي ورد على لسان أبي سعيد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه أمر صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن وبمحو ما كتب دونه، يعني من الأحاديث، وأعدل الوجوه في ذلك، وفيه وجوه كثيرة، أن أبا سعيد كما ورد في بعض الروايات دون مسلم، فذهب مع بعض لذاته وأترابه ممن هم في مثل سنه وهو من شباب الصحابة رضي الله عنهم، رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد لصغار سنه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في كتابة الأحاديث، فقال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. أعدل الأقوال على ما استظهرت ذلك بحول الله وقوته أنه خاص بأبي سعيد ومن كان معه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، وكتب عبد الله بن عمرو بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكتب ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له قريش، قال له الناس: إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنت تكتب عنه في حال الرضا وفي حال الغضب. فذهب يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب. والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، وأشار بيده إلى فمه غاضبا أو راضيا، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن له في الكتاب. فكانت عنده الصادقة، وهي صحف كتب فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالكتابة كانت موجودة، وكانوا مأذونين في الكتابة، ولم يكن هنالك منع ولا حظر عامين فيما يتعلق بكتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندما يقول قائل لقد كتب العلم بعد ذلك، دونت الأحاديث ودونت العلوم، فيقولون هذه بدعة لم يفعلها الصحابة والسلف المتقدمون، وإنما تأخر هذا فهو بدعة في دين الله. كيف يكون بدعة وأصله موجود؟ فهو وسيلة محمودة لغاية مشروعة، وأصل ذلك موجود، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا كما مر. المهم أن حجج المبتدعة لا تثبت، كل من جعل له متبوعا في بدعة من دين الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن الشيطان أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يزينها الشيطان في قلب الإنسان ليصده عما خلق له من عبادة الله تبارك وتعالى التي شرع، فترضخ النفس بواسطة تسلط الشيطان على المرء حتى يصده عن دين الحق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بل في القرآن قبل الحديث قوله جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فجعل الله للشيطان سلطانا على من تولاه وأشرك به، وقال جل وعلا: إنما سلطانه، والضمير يعود إلى الشيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أي جعل الله شريكا به بواسطة الشيطان. فكل من جعل له متبوعا في بدعة من دين الله فقد أشرك بالله عز وجل، وجعل هذا المتبوع شريكا لله تبارك وتعالى في الحكم. وحكم الله الشرعي وكذا الحكم القدري لا شريك لله تبارك وتعالى فيه أبدا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فلا بد أن يعلم أهل الإحداث المحدثون أنه لا حجة لهم فيما أحدثوا. ولو تأملت رحمك الله في قول الشيطان متوعدا الإنسان: ثم لآتينهم من بين أيديهم، الآن يقولون هؤلاء القوم التقدميون، ومن خلفهم هؤلاء رجعيون، وعن أيمانهم هؤلاء من اليمين المتطرف أو اليمين المعتدل، اليمين وهو مصطلح سياسي حادث كما هو معلوم، يقصد به التطرف في الدين، وعن أيمانهم وعن شمائلهم أهل اليسار الشيوعيون، لم يقل ومن فوقه، لأنها جهة الوحي المعصوم. فإنما يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ومن تمسك بالله رب العالمين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هدي وعصم من الضلال المبين. لا طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته إلا من الطريق الذي وضعه هو سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إليه دون هذا الطريق مسدودة، ولله المثل الأعلى. لو أن ملكا من الملوك فتح بابا للدخول عليه وقال: من أراد أن يصل إلي فليدخل من هذا الباب، ما ظنكم بمن ذهب إلى أبواب أخرى يريد أن يدخل على الملك منها، هل يصل إلى الملك؟ كلا بالطبع، فملك الملوك، خالق الخلق، ورازقهم، ومدبر أمرهم، جعل إليه طريقا خاصا يصل السالك فيه إليه بسلوكه، وذلك هو طريق الرسل. فلا يمكن أن يصل إنسان إلى الله ورضوانه إلا من طريق الرسل، لا من طريق الشيطان ولا من طريق الأهواء والبدع، من طريق المرسلين. من سلك هذا الطريق فهذا هو الصراط المستقيم الموصل إلى الغاية المحمود. فالطريق إلى الله ما أوحاه الله إلى رسل، وخاتمة الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الله تبارك وتعالى خاتما للمرسلين، فلا نبي بعد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله إلا من طريق رسول الله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقا أتى فيه الآتي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو استفتحوا على الله جل وعلا كل طريق وأتوه من كل باب يطرقون أبوابه، لا يمكن أن يؤذن لأحد ولا أن يفتح له ولا أن يصل إلا إذا كان من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. علينا إذن أن نعلم حقيقة منهاج أهل السنة والجماعة كما مر في العقيدة، تمثيلا بما ورد في مسائل الأسماء والصفات عن سلفنا الصالحين، وكذلك في العمل. وكما مر، أهل السنة والجماعة يعبدون الله تبارك وتعالى لله وبالله وفي الله. فطريقة أهل السنة والجماعة محصورة في هذه الكلمات: يعبدون الله تبارك وتعالى بالله، يعني مخلصين له الدين لا لسواه، وبالله مستعينين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الله يعني بشرع الله، لا يزيدون في ذلك ولا ينقصون منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.